بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس والعشرون. فقال الشارح رحمه الله تعالى: باب التيمم يصح بشروط ثمانية: 1 النية، 2 والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم. 6 دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. لحديث أبي أمامة مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد. 7 تعذر استعمال الماء إما لعدمه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين يجد الماء وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. صححه الترمذي. أو لخوفه باستعماله الضرر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا وقت الشروع في مسائل التيمم، باب التيمم، هكذا هو المشهور. وقد ذكر ابن عوض رحمه الله المرداوي المقدسي الحنبلي ثم المصري ثم الحنبلي، ذكر أن نسخته فيها باب مضبوطة هكذا بالتنوين، باب. أحمد بن عوض المرداوي له تعليق فتح المآرب على دليل الطالب. فذكر أن نسخته فيها باب بالتنوين، وعلى هذا يكون خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب يذكر فيه شروط التيمم وواجب التيمم وفروض التيمم ومبطلات التيمم وصفة التيمم في هذا الباب. والمصنف قد ذكر هذه الأمور على هذا الترتيب: شروط التيمم، واجب التيمم، فروض التيمم، مبطلات التيمم، صفة التيمم. 5 أشياء: شروطه، واجبه، فروضه، مبطلاته، صفته، ونحن سنمشي عليها إن شاء الله تعالى. ولكن قبل الدخول في ذلك نقدم بمقدمات تعلق بالتيمم لا بد منها. فأولا تعريفه، لأن الشارح لم يمر عليه هنا رحمه الله فاحتجنا إلى ذلك. فالتيمم في اللغة هو القصد، التيمم لغة هو القصد. قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعمدوا، لا تقصدوا إلى الخبيث من الأموال الرديء منها فتتصدقون منه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذي، والقراءة الأخرى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. وأما في الاصطلاح عند علماء الشريعة فهو استعمال تراب مخصوص لمسح الوجه واليدين على وجه مخصوص، وهو من خصائص هذه الأمة، والدليل عليه ما سمعتم من الحديث الذي تقدم في المسند، وأيضا من ذلك حديث جابر رضي الله عنه المشهور: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. واللفظ الذي تقدم: فعنده مسجده وطهورا. وهذا الحديث متفق عليه. والتيمم شرع في السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسببه ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر معه أصحابه يبحثون عنه يطلبونه، فجاء أبوها رضي الله عنها أبو بكر يعتب عليها في ذلك أن أخرت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تأخروا معه فشقت عليهم، فأنزل الله التيمم، فكان لله في ذلك حكمة. لما أنزل الله التيمم أصبحوا فبعثوا البعير فوجدوا العقد تحته، فالله سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا هيأ أسبابه، فكان سبب ضياع العقد لنزول هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه: ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني تسببتم في هذا الخير فكنتم مباركين علينا، هذا معناه. ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر. والحديث متفق عليه. فهذا سبب نزول التيمم، كان ذلك في السنة السادسة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعل سائلا يقول: كيف كان عملهم السنين الماضية؟ كانوا مطالبين بالطهارة بالماء، فإذا لم يجد أحد الماء بقي حتى يجد الماء فيتطهر به ويؤدي عبادته، فانظروا إلى هذه المشقة. ولما كان في هذا الأمر على هذا النحو مشقة بينة على الأمة، كان نزول التيمم توسعة عليها وإحسانا من الله جل وعلا إليها، ففرض في هذه السنة السادسة من الهجرة. والنقطة الثالثة التيمم أو الرابعة، الأولى تعريف التيمم، والثانية متى فرض، والثالثة سبب نزوله، والرابعة هل التيمم بدل ولا أصل في الطهارة. التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فهو ليس أصلا. والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن التيمم إنما يكون بدلا عن الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله، وسيأتي وإن كنتم مرضى هذا عدم القدرة. نعم، فالشاهد التيمم بدل عن الماء، فليس أصلا بل هو بدل عن طهارة الماء من وضوء. طهارة الماء تشمل الوضوء والغسل وغسل نجاسة على بدن عند عجز عنه شرعا، تشمل هذه الثلاثة. التيمم بدل عن طهارة الماء من وضوء وغسل بضم الغين يعني للجنابة، وغسل نجاسة بفتح الغين، غسل نجاسة على بدن عند عجز عنه شرعا، كصاحب الجروح نسأل الله العافية والسلامة، وصاحب القروح، وصاحب الحروق التي تكون في جسمه، هذا لا يستطيع أن يغتسل ولا يغسل ولا يتوضأ، فلو نزلت به جنابة ما استطاع أن يغتسل يتيمم، لو جاءت الصلاة ما استطاع أن يتوضأ يتيمم، لو وقعت نجاسة على هذه الجروح ما يستطيع أن يغسلها يتيمم. فإذن طهارة الماء في هذه الحال في الغسل والغسل والوضوء، غسل وغسل ووضوء، غسل للجنابة، غسل لما وقع عليه نجس من البدن، ثم وضوء. النقطة التي تليها كم؟ خامسة. هل هو عزيمة ولا رخصة؟ هو عزيمة، فلا يجوز تركه إذا جاءت الحاجة إليه. ما تقول أخر؟ لا، تيمم وأدي الصلاة في وقتها أفضل. ويجوز في سفر المعصية أيضا، لو سافرت سفر معصية فالعبادات باقية عليك، وإذا لم تجد ما أنجاز لك أن تيمم فهو عزيمة، يعني مطالب به ليس رخصة. نعم. النقطة السادسة، هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ هل التيمم رافع للحدث أو نقول هو مبيح لما تجب له الطهارة من الأعمال، يعني الصلاة إذا ما وجدنا ماء نستبيحها بفعل التيمم، قراءة القرآن من المصحف إذا لم نجد ماء نستبيحها بفعل التيمم، وهكذا. فهذا معنى قولنا هل هو رافع أو أنه مبيح لما تجب له الطهارة من صلاة، مس مصحف ونحو ذلك. قولان لأهل العلم في هذه المسألة، الأول أنه رافع للحدث، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي يترجح عندي. الأول أن التيمم رافع للحدث، وقد ذهب إلى هذا جمع من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام، وهذا الذي يترجح، وسنذكر لكم وجه ترجيحه. الثاني أنه مبيح لما تجب به الطهارة. والأول الذي قلنا إنه إيش؟ رافع، يعني حكم حكم الماء عند فقد الماء أو العجز عن الاستعمال له، فالقول بأنه رافع هذا هو الظاهر للأدلة الآتية. الأول أن الله جل وعلا قال في آخر آية التيمم يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فدل ذلك على أن التيمم يطهر به الإنسان عند فقد الماء، فيستبيح بهذه الصلوات ويستبيح بهذه القراءة من المصحف ونحو ذلك. فالاستباحة لهذه الأفعال لأن الله قد رفع عنه هذا الحدث بالتيمم، فهو رافع للحدث. فقوله ليطهركم دل ذلك على أنه إيش؟ رافع، ليطهركم ولكن يريد ليطهركم، فهو هنا مثل الماء ولا لا؟ ليطهركم، فهو رافع للحدث ومحصل للطهارة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلوناه آنفا في خصائص هذه الأمة، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها أو ثانيها قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقوله طهورا رافع للحدث أليس كذلك؟ فهو كقوله جل وعلا ليطهركم، كقوله سبحانه وتعالى ليطهركم، فدل ذلك على أنه رافع. إذ هذا التطهير هو رفع الحدث أليس كذلك؟ حصول الطهارة هي رفع الحدث، نحن نعرف الطهارة بأن إيش؟ رفع الحدث أليس كذلك؟ هذا هو، فهو رافع. وثالثا نحن قلنا إنه بدل ولا أصل؟ بدل. ثالثا قررنا أن التيمم أصل ولا بدل؟ فلم تجدوا ماء فتيمم، فدل ذلك على أنه يكون عند عدم الماء فهو بدل عنه. والقاعدة الشرعية في هذا هي أن البدل له حكم المبدل. قررنا أن التيمم بدل، والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الماء يرفع الحدث أليس كذلك؟ والنجس وهكذا، هذا في حالته التي ذكرنا قبل قليل. فإذا كما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم ترفع الحدث. هذه كم نقطة الآن؟ ستة. المترتب على الخلاف في هذا الباب، بباب التيمم، هل هو مبيح أو رافع؟ سيأتي الكلام عليه في قول المصنف رحمه الله تعالى دخول وقت، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة، نذكره الآن واستصحبوه معكم. يترتب على هذا الخلاف اختلاف الحكم، يترتب على هذا الخلاف هل هو رافع أو مبيح اختلاف الحكم الشرعي. فمثلا إذا قلنا إن التيمم مبيح، مبيح يعني يبيح لك الفعل الذي تريد فقط، تبغى تصلي نافلة يبيح لك فعل النافلة، تقرأ القرآن يبيح لك قراءة القرآن ونحو ذلك. إذا قلنا إنه مبيح فنقول إن المسلم إذا نوى التيمم عن عبادة يعني لعبادة معينة لم يستبح به ما فوقها، لم يستبح به ما فوقها يعني لا يجوز له أن يفعل ما فوقها. فمثلا تيممت لتصلي الضحى الساعة 11 وقت الرمضاء، شدة الرمضاء، تيممت لصلاة الضحى ثم صليت الضحى ما كتب الله لك أن تصلي صلاة النهار مثنى مثنى وبقيت في المسجد، دخل وقت الصلاة، أما يقول فإذا دخل يقول لا يصح قبل دخول وقتها، صح ولا لا؟ فإذا تيممت لهذه النافلة التي هي صلاة الضحى لم يجز لك أن تصلي به الفريضة، هذا معنى قولهم لم يجز لك أن تصلي به الفريضة، لأن الفريضة أعلى من النافلة وأنت استبحت به فعل النافلة، مكثت في هذا المصلى مع الناس، أنت مسافر ولم تجد ماء، صليت وجاءت الظهر لابد أن تصلي، أنت مقيم وبك الحروق والقروح، صليت ما كتب الله لك في هذا المسجد وبقيت، جاءت الصلاة فما يصلح لك أن تصلي به هذه الفريضة القادمة، لابد تتيمم مرة أخرى، أليس كذلك؟ فإذا إذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، لم يصلي به فريضة لأنه أعلى أو لأنها أعلى. كذلك إذا تيمم لمس المصحف للقراءة فيه لم يصلي به نافلة، لأن صلاة النافلة أعلى من القراءة في المصحف، مس المصحف. لماذا؟ لأن الصلاة ولو كانت نافلة مجمع على اشتراط الوضوء فيها، أليس كذلك؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فهذا محل إجماع، فالصلاة مجمع على اشتراط الوضوء لها، بخلاف إيش؟ مس المصحف قد تقدم معنا فيه خلاف. فإذا تيممت لمس مصحف وقراءة فيه لم تصلي به نافلة، لأنها أعلى، إذ الوضوء للنافلة مجمع على اشتراطه، بخلاف الوضوء لمس المصحف فإنه ليس مجمعا على اشتراطه. أما إذا قلنا إنه رافع، إذا قلنا إنه رافع للحدث فإنه يجوز لك أن تصلي به فريضة، وإذا تيممت لفريضة جاز لك أن تصلي به نافلة من باب أولى. يعني الكلام عطف على الأول على النافلة، إذا تيممت لنافلة جاز لك أن تصلي به الفريضة، لما؟ حكمه حكم الماء، أليس بدلا عنه؟ فأنت تيممت ولم تحدث، صليت الضحى في النافلة التي ذكرناها قبل قليل وبقيت في المسجد، دخل عليك الظهر، يجوز لك أن تصلي به فريضة. وإذا تيممت لفريضة فمن باب أولى، يجوز أن تصلي به نافلتان. طيب، هذه المسألة التي ذكرها المصنف، إذا قلنا إنه مبيح، إذا قلنا إن التيمم مبيح يستباح به الفعل المراد، نعم، فإن إذا قلنا ذلك نقول إذا خرج الوقت بطل، إذا خرج الوقت بطل، أنت تيممت لتستبيح فعل صلاة الظهر، تمام، ثم بقيت على تيممك وطهارتك ما أحدثت حدثا، جاء وقت العصر فأنت لا تصلي بالتيمم الأول لأنك قد توضأت للظهر وخرج وقت الظهر بطل، هذا تيممت للظهر فبطل هذا التيمم، لما؟ لأنك ترى أنه مبيح، والمبيح إنما يقتصر فيه على قدر الضرورة، فأنت استبحت به صلاة الظهر فلا يحل لك أن تصلي به العصر، فإذا دخلت العصر تتيمم تيمما آخر، ولو لم تحدث توضأت به بهذا التيمم، تيممت بقيت على طهارتك من الظهر إلى العصر، فإنك لا تصلي العصر بل عليك أن تعيد التيمم. لكن إذا قلنا إنه رافع لا يعيد التيمم ولا يبطل تيممه بخروج الوقت، وعلى هذا في كثير من أمثلة التي تأتي معنا إن شاء الله، فدل ذلك على أن التيمم إنما هو في أصح القولين إيش؟ رافع. وقوله رحمه الله تعالى بعد ذلك، نعود إلى كتابنا، يصح بشروط، اقرأ علينا، يصح بشروط ثمانية، النية والإسلام والعقل والتمييز، نعم، والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم، نعم، هذه هي الشروط الخمسة التي ذكرها الأولى. قوله يصح بشروطنا، الشروط جمع شرط يرحمك الله، والشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، كما قال ربنا جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، كما في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشروط جمع شرط، والشرط هو العلامة في اللغة. أما في اصطلاح علماء الأصول فالشرط يعرفونه، الأصوليون يعرفونه بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته. فقوله أو قولهم ما يلزم من عدمه العدم، مثال ذلك الوضوء، الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. نعود مثالنا الوضوء وهو معنا في التيمم، نعم مثاله الوضوء يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. لماذا؟ لأنه شرط لصحتها، لا صلاة بغير وضوء، فإذا شرط لصحة الصلاة. فإذا عدم الوضوء لم تتوضأ عدم الصحة، فيلزم من عدمه العدم، عدم الصحة مترتبة صحة الصلاة. ولا يلزم من وجوده إذا توضأت الوجود، أنك تصلي توضأت، هل يجب عليك أن تصلي؟ فلا علاقة بين الوضوء والصلاة، إن صليت فهذا مستحب، كما في حديث بلال: ما توضأت أو ما تطهرت طهورا من في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ما شاء الله لأن أصلي. هذا على الاستحباب لكن ليس على الوجوب واللزوم. فإذا توضأت لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي. فهذا معنى قول الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الوضوء فلا صحة للصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، إذا وجد الوضوء لا يلزم أن تصلي. وقوله رحمه الله تعالى: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار، هذه كم؟ خمسة. نية، إسلام، عقل، تمييز، استنجاء أو استجمار، خمسة. هذه الشروط في كل عبادة، هذه شروط في كل عبادة. أما الثلاثة الباقية من الثمانية التي قال يصح بشروط ثمانية، هذه الخمسة التي عدها أولا هذه في كل عبادة، بقي من الثمانية كم؟ ثلاثة، هي دخول وقت الصلاة، هذا السادس، تعذر استعمال الماء إما للعدم أو الخوف من استعماله عدم القدرة عليه، والثامن أن يكون بتراب طهور مباح، هذه الثلاثة خاصة بالتيمم، هذه الثلاثة خاصة بالتيمم، وسيأتي الكلام عليها في لقائنا القادم الذي نختم فيه إن شاء الله تعالى دروسنا في هذا العام، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إن متعنا في الحياة فالأسبوع القادم هو آخر ما نختم فيه، خارج الخارج في الخارج كثير، لكن نقدم الحاضر الكثير. طيب، هذا يقول: كنت في زنزانة، كنت مسجونا ظلما فوضعت في زنزانة صغيرة باردة من غير بساط في فصل الشتاء، فاحتلمت ولشدة البرد تيممت وتوضأت لعجزي. يعني يريد أنه ما عنده ما يستطيع به تدفئة الماء، وتوضأت لعجزي عن تعميم جسدي بالماء لأنه بارد جدا وليس عندي غيرها. فهل فعلي هذا صحيح أم يقال إنني جمعت بين طهارتين والواجب على العبد طهارة واحدة؟ نقول فعلك صحيح ولله الحمد، فالله جل وعلا لا يكلفك أكثر من هذا. ودليل ذلك حديث عمرو بن العاص لما كان في الغزاة في ذات السلاسل واحتلم رضي الله عنه، كان الليلة باردة شديدة البرودة، فتذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولما عاد وصلى فتيمم وصلى بأصحابه. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث أظنه عند أحمد في المسند أنه رضي الله عنه غسل مغابنه، والمغابن هذه لا تؤثر على الإنسان، ما يصاب فيها بالبرد لأنها خفية، ثم تيمم للباقي، فتكون قد وافقت فعل من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم عليه وأخبره الخبر فضحك عليه الصلاة والسلام إقرارا. وهذا يقول هل تجب، السؤال الثاني، هل تجب على السجين إذا كان معه غيره ولو كان شخصا واحدا؟ ما هو الذي يسأل عنه؟ هذا السؤال، هل تجب، سؤال عن شيء مؤنث لعله مؤنث مجازي لا شك، لكن ما هو المسؤول عنه لا أدري، فنحن نؤخره حتى يكتب بما يعني يسأل عنه من الوجوب. وهذا يقول تيممت للضحى ولم ينتقض تيممي ثم دخل وقت الظهر ووجدت الماء، فهل أتوضأ أم أصلي بالتيمم؟ لا، تتوضأ لقول عليه الصلاة والسلام التراب طهور المؤمن أو الصعيد لو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، خلاف اللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى. هذا يقول هل يصح القول بأن التيمم مبيح، هل يصح للرجل إذا تيمم لصلاة الوتر أن يصلي به راتبة الفجر مثلا؟ لا، لأنه قد دخل في شيء آخر، ثم إنه استباح به إيش ما نواه وهو صلاة الوتر، وهذا لم ينوه، وعلى هذا فقد انتهى عمله تيممه بعمله الذي نواه. أما إذا قلت إنه رافع فالصحيح وهو الصحيح عندنا، فعلى هذا يجوز لك أن تصلي به سنة الفجر وتصلي به الفجر أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.